Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في المجلس العاشر من المجالس الرمضانية لمعالي شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل، عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس اتحاد جامعات العالم الإسلامي، بعنوان أحكام شرعية وتوجيهات رمضانية. ندعو معاليه أن يبدأ في هذا الدرس المبارك وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه تتواصل لقاءاتنا عبر هذه الدروس والمجالس في هذا الشهر الكريم، ومن حرم الله ومن أمام الكعبة المشرفة. وعنوان هذه اللقاءات أحكام شرعية وتوجيهات رمضانية. وقد أتينا بالأمس على اللقاء والدرس التاسع، وها نحن اليوم ندلف إلى الدرس العاشر. وكان درسنا بالأمس هو مع الوقفة الثامنة من الوقفات التي بدأناها منذ أول الشهر، وهي خاصة باستقبال رمضان وفضله، ونظرا لورود أسئلة كثيرة وتساؤلات متنوعة ومتعددة عن الفتن وسبل الوقاية منها، فقد جعلنا الوقفة الثامنة هي مع سبل الوقاية من الفتن. وبدأنا الحديث عن هذه السبل وذكرنا منها ثلاثا. الأول هو معرفة خطورة الفتن وشرها وضررها على الأفراد والجماعات. والسبيل الثاني هو الدعاء من المسلم بأن يعيده الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السبيل الثالث من سبل الوقاية من الفتن هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل. أما السبيل الرابع من سبل الوقاية من الفتن فهو الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي المصدر الثاني من مصادر هذا الدين العظيم، وقد تكون الأصل الأول في كثير من الأحكام والعبادات والحدود التي جاءت في القرآن، إما عامة أو مطلقة أو غير ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال في الحديث الصحيح لا ألفين الرجل منكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما فيه من حلال استحللناه وما فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل قال في كتابه لأمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي وحمزة والكسائي إن المقصود بالحكمة في هذه الآية هي السنة لأن ما يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما سنة فيتبين بذلك أن المقصود بآيات الله في هذه الآية القرآن والمقصود بالحكمة السنة وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وما ورد عنه من أفعال وتقريرات محصها علماء الأمة وحققوها وبينوا ما جاء فيها من أحكام وفوائد ومقاصد ومعاني ومباني الأمر الذي معه جاءت مكملة لكتاب الله عز وجل مما جعل هذه الشريعة تأتي شاملة تامة كاملة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وأمة ومستمرة إلى قيام الساعة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب رحمه الله أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان الذي نزلت عليه فيه. نزلت في يوم جمعة عشية عرفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله رضي هذا الدين لنبيه ولعباده المؤمنين فلا يسخطه أبدا وأكمله فلا ينقصه أبدا وأتمه فلا يقبل الزيادة أبدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح متواترة بينة الدلالة على أن النجاة والفلاح والعصمة من الفتن ومن كل الحوادث والنوازل. والنوازل هو بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما جاء في سيرته العاطرة، فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله، لقد تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء. ويقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاجه في معاشها ومعادها في دينها ودنياها وآخرتها في مآكلها ومشاربها ومناكحها وبيوعها وشرائها وعلاقاتها، سواء كان ذلك مع المسلمين أو غير المسلمين. وأعظم من ذلك ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا في علاقة المسلم بربه وصلته به وتوحيده له وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شريعة الإسلام رحمة كلها وعدل كلها وبر كلها وإحسان كلها وتعاون على البر والتقوى كلها، لا يدخلها نقص ولا تقصير ولا خلل ولا زلل، لأنها جاءت من عند الله عز وجل الذي قال في رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك إذا تأملت في من وقعوا في المزالق أو في الأخطاء والشرور والمهالك رأيت أنهم ابتعدوا عن دين الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكبر دليل على ذلك ما ورد في شأن تلك الفئة الباغية الخارجة المارقة عن دين الله، والتي كانت نواة الفتن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قافلا من غزوة حنين وظل يقسم الغنائم وأعطى صناديد نجد أكثر من غيرهم، قام رجل يقال له عبد الله ابن أبي ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا محمد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل إذا لم أعدل؟ فقام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو خالد بن الوليد رضي الله عنهما وأرضاهما، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق لخطورة ما قاله ولخروجه على ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عمله في قسم الغنائم بعد هذه الغزوة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخرج من ضئضئي هذا أي ليس من أصله أو نسبه، وإنما من شكله ومن شاكله في عقيدته وفكره وما هو عليه من هذه الآراء الخارجية البعيدة عن دين الله. وقوله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم أي أنهم يكثرون الصلاة والصيام والطاعة والعبادة وقراءة القرآن، لكن ذلك عن غير عقيدة ولا فهم ولا إدراك ولا غيره مما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي أن حظهم من كتاب الله هو قراءته ولا يتجاوز تراقيهم وحناجرهم ليصل إلى عقولهم وأفكارهم وقلوبهم فيطمئنون به ويعملون بما جاء فيه، وهذا هو الذي أوقعهم في الفتن وبالمخاطر وبالخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم وعامتهم، وها نحن نراهم عبر جماعات وتنظيمات وأحزاب واتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان، فما أشبه اليوم بالبارحة وما ألصق ما نراه ونشاهده ونتأمله اليوم بما قاله ذلك الشقي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبما فعله الخوارج بأمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، وبما فعلوه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبما فعلوه أيضا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقف في وجههم وكشف سترهم وبين عورهم وضرهم الذي لاقت منه الأمة الإسلامية الويلات منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن هذه الفئة كلما ظهر منها قرن انقطع إلى قيام الساعة. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه طلب قتالهم ومواجهتهم بعد بيان الحق لهم، بل رتب جزاء عظيما كبيرا ألا وهو الجنة لكل من واجههم وقتلهم وكف شرهم عن المسلمين ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه هو ما يشاهد من خلال كثير من وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الجديد أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي من السب والقدح والغيبة والنميمة وهتك الأعراض ودعوة الناس إلى الانقلاب على حكامهم وولاة أمرهم، بل والإيغال في ذلك بشكل عجيب، حتى أصبح خوارج هذا العصر أشد ضرراً وفتكاً ممن سبقوهم، لأن من سبقهم من الخوارج كانوا يبرزون ويناظرون ويواجهون، فإذا رأوا الحق انصاعوا إليه كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وجه إليهم ابن عباس رضي الله عنهما لمحاجتهم ومناظرتهم، عل الله أن يهديهم ويعيدهم إلى الصواب. فلما جلس معهم واستمعوا إليه واستمع إليهم عاد منهم أكثر من 4000، وبقي منهم من بقي على شقاوته وخروجه وانحرافه عن دين الله عز وجل. أما خوارج هذا العصر فتراهم في هاليزة مظلمة وفي أقبية منتنة وفي بيئات فاسدة وفي أماكن خفية لا يعلم عنهم ولا يدرك ما يخططون له ويعملون به من أجل العداوة لأهل الإسلام والملة الحنيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وصدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجهوا سهامهم وسلاحهم عبر كل وسيلة مادية أو معنوية أو فكرية أو منهجية إلى صدور أبناء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بطريقة عجيبة وبأساليب مشينة وبعبارات وجمل تدغدغ المشاعر وتثير العواطف وتثير العواطف والغير الفائرة، وخصوصا في حق من ليس لديه حصانة عقدية أو فكرية، وحصافة قلبية وفهم للواقع وإدراك للحقائق، مما يجعل أولئك ناقص العقول وضعيف الإيمان يقعون ضحية وفريسة لهم يحققون من خلالهم أهدافهم ومطامعهم المشينة، والتي هي أهداف أعداء الإسلام، أهداف أعداء الإسلام من صليبيين ويهود وفارسيين وصفويين وغيرهم، مما نرى اليوم أنهم يحاولون محاولات جاهدة ومستميتة حتى ينالوا من أهل السنة والجماعة ومن هم على منهج السلف الصالح المتبعين للحق، والذين يرحمون الخلق ولا ينطلقون في كل أعمالهم وتعاملاتهم وعلاقاتهم إلا مما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هم أولي العرفان وبالأخص أهل هذه البلاد المباركة السنية السنية السلفية التي ترعى وتؤصل وتؤطر هذا المنهج القويم، وتدعو إليه وتدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ولكن الله ناصر من ينصره، ومؤيد ومعز لمن يعز دينه ويقوم عليه، وخصوصا ما جاء في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن السنة النبوية الكريمة عاصم من العواصم من كل قاصمة وفتنة وشر وبلاء، مهما كانت دقته وجله، ومهما كان أثره وتأثيره، لكن لا بد لنا أن نرتبط بهذه السنة وأن نغرف من زلالها وننهل من معينها العذب الصافي الذي إذا تلبسنا به وأخذنا بكل ما جاءت فيه مما يسعدنا ويطمئننا ويكفينا الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، رأينا أثر ذلك على أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا بل وأوطان الأمة الإسلامية، التي هي اليوم تئن من الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع والتدابر والتباغض والتحاسد، مما يكون ذلك طريقا سهلا لإثارة هذه الأمور وتفعيلها والعمل على تذكيتها، مما يقضي على الخير والفضل في أمة الإسلام وبين أبنائها، والحقائق والوقائع والشواهد والدلائل تدل على ذلك وهي ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى بيان. ولذلك فقد ثبت ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم أن من وراء الساعة الهرج. قال: قلنا يا رسول الله وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن أو اليوم. قال: ليس قتلكم المشركين، ولكنه يقتل بعضكم بعضا، فيقتل الرجل خاله ويقتل ابن خاله ويقتل عمه ويقتل ابن عمه ويقتل أخاه. قالوا: يا رسول الله سبحان الله، ومعنا عقولنا. قال: لا، إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وهو ليس على شيء. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس فتن يعرج فيها بقلوب الرجال حتى لا تكاد ترى رجلا عاقلا، وإن من العقل والحكمة أن نعرف كل أمر مما يتعلق بمخاطر الفتن وكيفية أثرها وتأثيرها. ولكن إذا أردنا أن نأخذ ذلك من معينه الصافي ومورده الكافي الشافي، فلا بد أن نعود إلى العلماء المحققين الذين يبينون لنا ذلك من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخره، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء هذا الدين من صليبيين وصهاينة وصفويين وفارسيين وطائفيين وكل من أعانهم أو أراد بنا وببلادنا وبولاة أمرنا وبعلمائنا وأبناء مجتمعنا وبالإسلام والمسلمين سوءًا مهما كان نوعه أو جنسه. اللهم جازِ خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز خير الجزاء على ما يقوم به من جهود عظيمة وأعمال كريمة جليلة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين، واجعل ذلك في ميزان حسناته وميزان حسنات ولي عهده وولي ولي عهده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع به درجاتهم وأعظم به أجورهم وثقل به موازين حسناتهم، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان، وزدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة المخلصة، وأبعد عنهم بطانة السوء، واكشف عوارهم لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن نسأت له في أجله ووسعت له في رزقه. اللهم إنا نعوذ بك من الأهواء والأدواء والأمراض وسوء الأخلاق. اللهم اجعل لنا وللحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همنا وهمومهم، ونفس كربنا وكروبهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا وروعاتهم. اللهم بشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، وافتح لنا ولهم أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والسعادة والسرور والطمأنينة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ونعوذ بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حفظه وتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم القيامة،